رجال حول الرسول. شخصية: طلحة بن عبيد الله، صقر يوم أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. تلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة ثم استقبل وجوه أصحابه وقال وهو يشير إلى طلحة: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة. ولم تكن ثمة بشرى يتمناها أصحاب الرسول وتطير قلوبهم شوقا إليها أكثر من هذه التي قلدها النبي طلحة بن عبيد الله. لقد اطمأن إذن إلى عاقبة أمره ومصير حياته، فسيحيا ويموت وهو واحد من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولن تناله فتنة ولن يدركه لغوب. ولقد بشره الرسول بالجنة، فماذا كانت حياة هذا المبشر الكريم؟ لقد كان في تجارة له بأرض بصرى حين لقي راهبا من خيار رهبانها وأنبأه أن النبي الذي سيخرج في بلاد الحرم والذي تنبأ به الأنبياء الصالحون قد أهل عصره وأشرقت أيامه، وحذر طلحة أن يفوته موكبه، فإنه موكب الهدى والرحمة والخلاص. وحين عاد طلحة إلى بلده مكة بعد شهور قضاها في بصرى وفي السفر، ألف بين أهلها ضجيجا وسمعهم يتحدثون كلما التقى بأحدهم أو بجماعة منهم عن محمد الأمين وعن الوحي الذي يأتيه وعن الرسالة التي يحملها إلى العرب خاصة وإلى الناس كافة. وسأل طلحة أول ما سأل عن أبي بكر، فعلم أنه عاد مع قافلته وتجارته من زمن غير بعيد، وأنه يقف إلى جوار محمد مؤمنا منافحا أو بابا. وحدث طلحة نفسه: محمد وأبو بكر، طلاهي لا يجتمع الاثنان على ضلالة أبدا. ولقد بلغ محمد الأربعين من عمره، وما عهدنا عليه خلال هذا العمر كذبة واحدة، أفيكذب اليوم على الله ويقول إنه أرسلني وأرسل إلي وحيا؟ وهذا هو الذي يصعب تصديقه. وأسرع طلحة الخطى ميمما وجهه شطر دار أبي بكر، ولم يطل بينهم الحديث، فقد كان شوقه إلى لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومبايعته أسرع من دقات قلبه. فصحبه أبو بكر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أسلم وأخذ مكانه في القافلة المباركة. وهكذا كان طلحة من المسلمين المبكرين. وعلى الرغم من جاهه في قومه وثرائه العريض وتجارته الناجحة، فقد حمل حظه من اضطهاد قريش، إذ وكل به وبأبي بكر نوفل بن خويلد، وكان يدعى أسد قريش، بيد أن اضطهادهما لم يطل مداه، إذ سرعان ما خجلت قريش من نفسها وخافت عاقبة عملها. وهاجر طلحة إلى المدينة حين أمر المسلمون بالهجرة، ثم شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا غزوة بدر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد ندبه ومعه سعيد بن زيد لمهمة خارج المدينة. ولما أنجزاها ورجع قافلين إلى المدينة، كان النبي وصحبه عائدين من غزوة بدر، فآلم نفسيهما أن يفوتهما أجر مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاد في أولى غزواته، بيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى إليهما طمأنينة سابغة حين أنبأهما أن لهما من المثوبة والأجر مثل ما للمقاتلين تماما، بل وقسم لهما من غنائم المعركة مثل من شهدوها. وتجيء غزوة أحد لتشهد كل جبروت قريش وكل بأسها، حيث جاءت تثأر اليوم بدر وتؤمن مصيرها بإنزال هزيمة نهائية بالمسلمين، هزيمة حسبتها قريش أمرا ميسورا وقدرا مقدورا. ودارت حرب طاحنة سرعان ما غطت الأرض بحصادها الأليم، ودارت الدائرة على المشركين. ثم لما رآهم المسلمون ينسحبون وضعوا أسلحتهم ونزل الرماة عن مواقعهم ليحوزوا نصيبهم من الغنائم. وفجأة عاد جيش قريش من الوراء على حين بغتة، فامتلك نصيف الحرب وزمام المعركة، واستأنف القتال ضراوته وقسوته وطحنه. وكان للمفاجأة أثرها في تشتيت صفوف المسلمين. وأبصر طلحة جانب المعركة الذي يقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألفاه قد صار هدفا لقوى الوثنية والشرك، فصارع نحو الرسول وراح رضي الله عنه يجتاز طريقا ما أطوله على قصره، طريقا تعترض كل شبر منه عشرات السيوف المصعورة وعشرات من الرماح المجنونة. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد يسيل من وجنته الدم ويتحامل على نفسه، فجن جنونه وقطع طريق الهول في قفزة أو قفزتين. وأمام الرسول وجد ما يخشى، سيوف المشركين تلهث نحوه وتحيط به تريد أن تناله بسوء. ووقف طلحة كالجيش اللجب يضرب بسيفه البطار يمينا وشمالا، ورأى دم الرسول الكريم ينزف وآلامه تئن، فسانده وحمله بعيدا عن الحفرة التي زلت فيها قدمه. كان يساند الرسول عليه الصلاة والسلام بيسراه وبصدره متأخرا به إلى مكان آمن، بينما يمينه بارك الله يمينه تضرب بالسيف وتقاتل المشركين الذين أحاطوا بالرسول وملأوا دائرة القتال مثل الجراد. ولندع الصديق أبا بكر رضي الله عنه يصف لنا المشهد. تقول عائشة رضي الله عنها: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد يقول: ذلك كله كان يوم طلحة. كنت أول من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي الرسول ولأبي عبيدة بن الجراح: دونكم أخاكم. ونظرنا وإذا به 70 بين طعنة وضربة ورمية، وإذا أصبعه مقطوعة، فأصلحنا من شأنه. وفي جميع المشاهد والغزوات كان طلحة في مقدمة الصفوف يبتغي وجه الله ويفتدي راية رسوله. ويعيش طلحة وسط الجماعة المسلمة يعبد الله مع العابدين، ويجاهد في سبيله مع المجاهدين، ويرسي بساعديه مع سواعد إخوانه قواعد الدين الجديد الذي جاء ليخرج الناس، جميع الناس، من الظلمات إلى النور. فإذا قضى حق ربه راح يضرب في الأرض ويبتغي من فضل الله، منميا تجارته الرابحة وأعماله الناجحة. فقد كان طلحة رضي الله عنه من أكثر المسلمين ثراء وأنماهم ثروة، وكانت ثروته كلها في خدمة الدين الذي حمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته، كان ينفق منها بغير حساب، وكان الله ينميها له بغير حساب. لقد لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلحة الخير، وطلحة الجود، وطلحة الفياض، إطراء لجوده المفيض. وما أكثر ما كان يخرج من ثروته مرة واحدة، فإذا الله الكريم يردها إليه مضاعفة. تحدثنا زوجته سعدة بنت عوف فتقول: دخلت على طلحة يوما فرأيته مهموما، فسألته: ما شأنك؟ فقال: المال الذي عندي قد كثر حتى أهمني وأكربني. وقلت له: ما عليك، اقسم. فقام ودعا الناس وأخذ يقسمه عليهم حتى ما بقي منه درهم. ومرة أخرى باع أرضا له بثمن مرتفع، ونظر إلى كومة المال ففاضت عيناه من الدمع، ثم قال: إن رجلا تبيت هذه الأموال في بيته لا يدري ما يطرق من أمر، لمغرور بالله. ثم دعا بعض أصحابه وحمل معهم أمواله هذه، ومضى في شوارع المدينة وبيوتها يوزعها حتى أسحر وما عنده منها درهم. ويصف جابر بن عبد الله جود طلحة فيقول: ما رأيت أحدا أعطى لجزيل مال من غير مسألة من طلحة بن عبيد الله، وكان من أكثر الناس برا بأهله وبأقربائه، فكان يعولهم جميعا على كثرتهم. وقد قيل عنه في ذلك: كان لا يدع أحدا من بني تيم عائلا إلا كفاه مؤونته ومؤونة عياله، وكان يزوج أياماهم ويخدم عائلهم ويقضي دين غارمهم. ويقول السائب بن زيد: صاحبت طلحة بن عبيد الله في السفر والحضر، فما وجدت أحدا أعم سخاء على الدرهم والثوب والطعام من طلحة. وتنشب الفتنة المعروفة في خلافة عثمان رضي الله عنه، ويؤيد طلحة حجة المعارضين لعثمان ويزكي معظمهم فيما كانوا ينشدونه من تغيير وإصلاح. أكان بموقفه هذا يدعو إلى قتل عثمان أو يرضى به؟ كلا، ولو كان يعلم أن الفتنة ستتداعى حتى تتفجر آخر الأمر حقدا مخبولا ينفس عن نفسه في تلك الجناية البشعة التي ذهب ضحيتها ذو النورين عثمان رضي الله عنه، نقول: لو كان يعلم أن الفتنة ستتمادى إلى هذا المأزق والمنتهى لقاومها، ولقاومها معه بقية الأصحاب الذين آزروها أول أمرها باعتبارها حركة معارضة وتحذير لا أكثر، على أن موقف طلحة هذا تحول إلى عقدة حياته بعد الطريقة البشعة التي حوصر بها عثمان وقتل. فلم يكد الإمام علي يتقبل بيعة المسلمين بالمدينة ومنهم طلحة والزبير حتى استأذنه الاثنان في الخروج إلى مكة للعمرة، ومن مكة توجه إلى البصرة حيث كانت قوات كثيرة تتجمع للأخذ بثأر عثمان. وكانت وقعة الجمل، حيث التقى الفريق المطالب بدم عثمان والفريق الذي يناصر عليا. وكان علي كلما أدار خواطره على الموقف العسر الذي يجتازه الإسلام والمسلمون في هذه الخصومة الرهيبة تنتفض همومه وتهطل دموعه ويعلو نشيجه. لقد اضطر إلى المأزق الوعر، فبوصه خليفة المسلمين لا يستطيع وليس من حقه أن يتسامح تجاه أي تمرد على الدولة أو أي مناهضة مسلحة للسلطة المشروعة. وحين ينهض لقمع تمرد من هذا النوع فإن عليه أن يواجه إخوانه وأصحابه وأصدقاءه وأتباع رسوله ودينه، أولئك الذين طالما قاتل معهم جيوش الشرك وخاضوا معا تحت راية التوحيد معارك سهرتهم وصقلتهم وجعلت منهم إخوانا بل إخوة متعاضدين. فأي مأزق هذا وأي ابتلاء عسير. وفي سبيل التماس مخرج من هذا المأزق وصون دماء المسلمين لم يترك الإمام علي وسيلة إلا توسل بها ولا رجاء إلا تعلق به، ولكن العناصر التي كانت تعمل ضد الإسلام وما أكثرها والتي لقيت مصيرها الفاجعة على يد الدولة المسلمة أيام عاهلها العظيم عمر، هذه العناصر كانت قد أحكمت نسج الفتنة وراحت تغذيها وتتابع سيرها وتفاقمها. بكى علي بكاء غزيرا عندما أبصر أم المؤمنين عائشة في هودجها على رأس الجيش الذي يخرج الآن للقتال، وعندما أبصر وسط الجيش طلحة والزبير حواريي رسول الله، فنادى طلحة والزبير ليخرجا إليه فخرجا، حتى اختلفت أعناق أفراسهم. فقال لطلحة: يا طلحة، أجئت بعرس رسول الله تقاتل بها وخبأت عرسك في البيت؟ ثم قال للزبير: يا زبير، نشدتك الله، أتذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمكان كذا فقال لك: يا زبير، ألا تحب عليا؟ فقلت: ألا أحب ابن خالي وابن عمي ومن هو على ديني؟ فقال لك: يا زبير، أما والله لتقاتلن وأنت له ظالم. قال الزبير رضي الله عنه: نعم أذكر الآن، وكنت قد نسيت، والله لا أقاتلك. وأقلع الزبير وطلحة عن الاشتراك في هذه الحرب الأهلية، أقلع فور تبينهما الأمر. وعندما أبصر عمار بن ياسر يحارب في صف علي وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية، فإن قتل عمار إذن في هذه المعركة التي يشترك فيها طلحة فسيكون طلحة باغية. انسحب طلحة والزبير من القتال، ودفع ثمن ذلك الانسحاب حياتهما، ولكنهما لقي الله قريرة أعينهما بما من عليهما من بصيرة وهدى. أما زبير فقد تعقبه رجل اسمه عمرو بن جرموز وقتله غيلة وغدرا وهو يصلي. وأما طلحة فقد رماه مروان بن الحكم بسهم أودى بحياته. كان مقتل عثمان قد تشكل في نفسية طلحة حتى صار كما قلنا من قبل عقدة حياته. كل هذا مع أنه لم يشترك في القتل ولم يحرض عليه، وإنما ناصر المعارضة ضده يوم لم يكن يبدو أن المعارضة ستتمادى وتتأزم حتى تتحول إلى تلك الجريمة البشعة. وحين أخذ مكانه يوم الجمل مع الجيش المعادي لعلي بن أبي طالب والمطالب بدم عثمان، كان يرجو أن يكون في موقفه هذه كفارة تريحه من وطأة ضميره. وكان قبل بدء المعركة يدعو ويضرع بصوت تخنقه الدموع ويقول: اللهم خذ مني لعثمان اليوم حتى ترضى. فلما واجهه علي هو والزبير على النحو الذي أسلفنا، أضاءت كلمات علي جوانب نفسيهما فرأيا الصواب وترك أرض القتال، بيد أن الشهادة كانت مذخورة لهما. أجل، كانت الشهادة من حظ طلحة، يدركها وتدركه أيان يكون. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه: هذا ممن قضى نحبه، ومن سره أن يرى شهيدا يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة؟ لقي الشهيد إذن مصيره المقدور والكبير، وانتهت وقعة الجمل. وأدركت أم المؤمنين عائشة أنها تعجلت الأمور فغادرت البصرة إلى البيت الحرام فالمدينة، نافضة يديها من هذا الصراع. وزودها الإمام علي في رحلتها بكل وسائل الراحة والتكريم. وحين كان علي يستعرض شهداء المعركة راح يصلي عليهم جميعا، الذين كانوا معه والذين كانوا ضده. ولما فرغ من دفن طلحة والزبير وقف يودعهما بكلمات جليلة اختتمها قائلا: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ثم ضم قبريهما بنظراته الحانية الصافية الآسية وقال: سمعت أذناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة والزبير جاراي في الجنة. كنتم مع الشريط العاشر من الكتاب المسموع رجال حول الرسول. الشريط التالي يتضمن: الزبير بن العوام حواري رسول الله. خبيب بن عدي بطل فوق الصليب. عمير بن سعد نسيج وحده. زيد بن الثابت جامع القرآن. خالد بن سعيد فدائي من الرعيل الأول. تابعوا معنا باقي شخصيات الكتاب المسموع رجال حول الرسول.